الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله قلوبكم بالخير والبركة وعمر أفئدتكم بالعلم والإيمان. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة وعبر شاشة قناتنا المحبوبة، قناة اقرأ الفضائية، في هذا البرنامج، برنامج كن فاعلا. هذا البرنامج الذي يأتيكم بهذه الشخصيات العظيمة التي أثرت في تاريخ البشرية، وكيف استطاعت أن تكون فاعلة لتقول لنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، كونوا فاعلين. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بكم يا شباب، حياكم الله. وفي هذه الحلقة أعتقد ستكون حلقة مميزة بتميز الشخصية التي سنتحدث عنها. في كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة يبحثون عن أمر يريدون الوصول إليه، وفي سبيل الوصول إليه فإنهم يبذلون الغالي والنفيس. حينما نتحدث عن شخصية تبحث وتتحرى الحق وتتحرى الحقيقة وتبذل في ذلك سنوات طويلة، يعني تذكرون إخواني سابقا قلنا لكم قضية أن الإنسان يغير من ذاته أو يبحث عن الحقيقة في أمر معين ليس بالأمر السهل. يعني كونك أن تكون على دين وتبدأ تبحث عن الحق في دين آخر ليس بالأمر السهل، لأنك في النهاية تريد أن تصل إلى حقيقة، وخاصة في أمر عظيم وهو أمر الدين وأمر العقيدة. فأحيانا تحتاج إلى أن تنظر في جميع الأديان، جميع العقائد وجميع المذاهب. وكما كان حتى سابقا زيد بن عمرو بن نفيل حينما ذهب يبحث عن أحب الأديان إلى الله، ذهب إلى اليهودية، قالوا حتى تكون يهوديا لا بد أن يصيبك لعنة غضب الله سبحانه وتعالى. قال: وهل إلا من لعنة من غضب الله أفر؟ قالوا: لا نعلم إلا أن تكون حنيفا. قال: وما حنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام. ذهب إلى شخص نصراني وقال: أريد أن أكون نصرانيا. قال: لا تستطيع أن تكون نصرانيا حتى تصيبك لعنة الله. قال: وهل أفر إلا من لعنة الله؟ لا حاجة لي به. ولكن قال: أوتدلني على دين آخر؟ قال: إلا أن تكون حنيفا. قال: وما حنيف؟ قال: دين إبراهيم. طبعا كل هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن توجه ببصره إلى السماء وقال: اللهم اشهد أنني على ملة إبراهيم عليه السلام. هناك أناس كثير يبحثون عن الحقيقة، تحدثنا عن نماذج منهم، لكننا سنتحدث في هذه الحلقة عن شخص يقال دائما عنه أنه هو الباحث عن الحقيقة. عن الحقيقة. وحينما نتحدث عن رؤوس الباحثين عن الحقيقة فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على رأسهم. قبل أن نشنف آذاننا بالحديث عن هذا الرجل العظيم، نتابع هذا الاستطلاع ونعود إليكم، فابقوا معنا. والله على حسب المعلومة والنتيجة، بس القدرة ما في قدرة يعني، بس الواحد يبغى يكون أكيد، بس ما في قدرة طبعا. بصراحة نعم، وامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: ابحثوا عن العلم ولو بالصين. فأجد يعني هذا تشجيع، أجمل تشجيع يعني من قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسافر؟ لا ما أظن. إذا كان أنا هدفي المعلومة هذه طبعا عن طريق المثابرة والصبر أقدر أوصل للشيء ذا، أقدر أتحمل. إذا داخلك حماس ومتوفر لك حاجات كثيرة ليش لا؟ ممكن، وممكن برضو أنه يدور ويسأل ويبحث، برضو هذا شيء يساعد. بالنسبة إلي شخصيا أنا يعني من أجل معرفة لا حدود، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد ولو في الصين. اللي يعتمد عليه الماديات والموافقة من ناحية الأهل إحنا بالنسبة للعرب، بس إذا بدي معلومة بروح للإنترنت أو بروح للمكتبة أو بروح على أماكن وبسأل. مرحبا بكم أيها الإخوة. طبعا بس ننبه على أن الحديث الذي ذكره اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ولو في الصين أنه ليس حديث، لكن فعلا يعني هل الإنسان عنده الاستطاعة الآن أن يسافر من أجل الحصول على معلومة؟ أعتقد الوضع الآن اختلف، قد بسبب وسائل الاتصال المختلفة والمتنوعة تستطيع أن تحصل حتى ليس فقط على معلومة، على معلومة وعلى نص وعلى كتاب وعلى صورة وعلى، وأنت في منزلك وفي مكتبك دون حاجة إلى السفر، ومع هذا تجد أن كثير من الناس لا يبحثون عن الحقيقة بشكل جيد. أضرب لكم مثال، يتصل بي بعض الناس فيستفتون في قضية معينة، فأقول لهم ادخلوا إلى موقع كذا وتجدون الجواب، لأنك أنت إذا بحثت عن جواب من خلال كتاب فستمر على مسائل أخرى فتستفيد المسألة التي تريدها وتستفيد إيش؟ مسائل أخرى. قال لا والله يا شيخ ما احنا فاضين، فتعطيه الإجابة المختصرة بسرعة وفي ثواني معدودة وينتهي الموضوع. لم نعد يعني الفتاوى المعلبة الجاهزة حرمت كثير من الناس أن يبحثوا وأن يستزيدوا من العلم ومن المعارف. هذه إشكالية كبيرة في واقعنا في عالمنا وفي مجتمعاتنا، أننا لم يعد لدينا ذاك الصبر والجلد على أن نكون فاعلين في الحياة. محمد، هو الإنسان المفترض يعني أنه يبحث، يعني يحاول الواحد ما يقدر يوصل للكمال، ولكن أن تحاول أن تصل، يعني ما ترضى بالقليل. يعني ليش الناس الثانيين في الأمام وأنت تبقى في الخلف؟ صحيح. لما يكون عندك الطموح أنك تتقدم، هل هم أحسن منك؟ هل هم أفضل منك؟ هل هم يستطيعون أن يطلبوا علم وأنت ما تقدر؟ لماذا لا نحرص نحن على أن نتعلم؟ جيد، السؤال وسيلة من وسائل العلم، لكن إذا كان هذا السؤال فقط، يعني أنت حينما تبحث عن سؤال بنفس الطريقة، تذهب إلى مواقع الإنترنت، تذهب إلى الكتب وتحاول أن تستخرج هذه المعلومة، ستستخرج معها معلومات كثيرة، لكن إذا قصرت النظر على معلومة محددة وضيقة فإنك لن تخرج بفوائد كبيرة. نحن أمة اقرأ ولا نريد أن نقرأ هنا، ولا نريد أن نطلع أساسا على المعلومات، نبغى كل شيء يجينا من طبق من ذهب معلم جاهز، من طبق من ذهب، نبغى المعلومة حتى يكون مفتوح أيضا غير مغلق. نعم، حتى لما نسأل على سؤال تقول الجواب في الكتاب الفلاني، يقولك لا أنا أبغى الجواب بس السؤال المحدد هذا. طيب ممكن هذا السؤال له أجوبة متفرعة أنا لا أطلع عليها، تكون خلفية لي في المستقبل. بس نحن أمة لا نقرأ. طيب خلونا نتحدث عن سلمان الفارسي وننظر كيف استطاع أن يبحث عن الحقيقة وكيف وصل لها وكيف كان فاعلا بالفعل. هو في النهاية يريد أن يصل إلى أمر نهائي. الرجل كان كما ورد في الحديث أنه كان مجوسيا في البداية، في بيت يدينون بالمجوسية، والمجوس يعبدون النار. كان سلمان اجتهد في المجوسية، يعني ليس إنسان من عامة المجوسية، اجتهد في المجوسية حتى أصبح قاطن النار التي يوقدونها وتعبد من دون الله، فلا يتركونها تخبو ساعة، اجتهادا في دينه. إذن هو وصل في المجوسية إلى مرحلة كبيرة. من فضل الله عز وجل عليه أن والده أرسله في بعض الأمور، فمر بكنيسة للنصارى فدخلها فنظر إلى صلاتهم فأعجب بها ورغب في دينهم، وفي نهاية دين سماوي وفيه بعض الأشياء التي لم تحرر، فسأل عن أصل دينهم فقيل إنه بالشام، فهاجر رضي الله عنه وأرضاه من بلده إلى الشام في رحلة طويلة، يعني كان فيها سلاسل وأصفاد وتعب ومشقة، لكن في النهاية رحل إلى الشام وهاجر إليها. سأل عن أعلم أهلها، الآن يريد أن يكون إيش؟ نصرانيا. فدلوه على الأسقف فوجده رجل سوء، فلما مات خلفه رجل صالح، فلازمه سلمان الفارسي رضي الله عنه ما شاء الله أن يلازمه وأحبه ونشأ معه. فلما حضرته الوفاة سأله سلمان عمن يصحب بعده، فدله على رجل في الموصل، فانتقل إلى الموصل، الآن انتقال آخر، فذهب إلى الموصل ووجده رجلا صالحا زاهدا وبقي معه إلى أن مات. فلما حضرته الوفاة سأله إلى من يذهب بعده، فقال له، وهنا بداية البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني لا أعلم أحدا أصبح على ما كنا عليه أو على ما كان عليه الناس قبل ذلك أمرك أن تأتيه، ولكن وكما تعلمون التوراة والإنجيل بشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال بعض البشارات موجودة إلى وقتنا الحاضر. فقال: ولكن قد أضلك زمان لنبي من أنبياء الله مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض، شوف الآن الهجرة، مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. الآن سيصف علامات النبي. قال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بهذه البلاد فافعل. ومات الرجل. هو أعطاه الصفات لكن القضية لا زالت بالنسبة له إيش؟ مجهولة. الشيء الوحيد الذي استطاع أن يتبينه من خلال هذا الكلام أنه قال بأرض العرب. فمر مكث في عمورية زمنا، ثم مر به قوم من العرب فسألهم أن يحملوه، وقال: احملوني وأعطيكم كل ما تريدون. فحملوه إلى المدينة، وكالعادة خانه العرب وباعوه، أخذوا ماله ثم بعد ذلك باعوه، فما زال ينتقل من رق إلى رق حتى تداوله بضع عشر، وهو ينتقل من شخص إلى آخر، إلى أن اشتراه يهودي بالمدينة. فلما دخل المدينة عرفها من وصف ذلك الرجل: مهاجر في أرض بين حرتين بها نخل. فبدأ يبحث فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد الآن وجد الزمان ووجد المكان ووجد الرجل، لكن لديه العلامات، فكيف يستطيع أن يعرف أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشره به ذلك الأسقف، أو أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق العلامات. ما هي هذه العلامات؟ نتابع ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن هذا الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. يعني لو تتأملون كل هذا البحث وهذا العناء من أجل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتوقع، نحن نورد القصة في دقائق لكنها كانت في سنوات، وكان على أديان، في نشأ على المجوسية وصل إلى مرتبة عليا، ثم انتقل إلى النصرانية وصل إلى مرتبة عليا، ولكنه أصر أن يلتقي بهذا الرجل الذي وصفه له الأسقف. سافر، تنقل، باع أو قدم كل ما يملك من أجل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل، ثم بعد ذلك بدأوا في بيعه من رق إلى رق حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم. عنده ثلاث علامات: أن النبي لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وخاتم النبوة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال: خذ هذه الصدقة. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل وأكل أصحابه، فقال: هذه واحدة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وقال له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه. فقال سلمان: هذه الثانية. ثم أتى سلمان ثالثة فاستدار بنظره خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى في عاتقه، في كتفه، خاتم النبوة. فبينما هو يحاول أن ينظر ويستطلع، انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الرداء فإذا خاتم النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويحتضنه، ثم أعلن الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاناة من يستطيع على مثلها؟ محمد، سلمان الفارسي ومن وكل إنسان يستطيع أن يقتنع بينه وبين نفسه أنه كان على خطأ ويحاول أن يصح. صحيح، هذه الصفة لا توجد في كثير من الناس في هذا الزمان، إنه بينه وبين نفسه ما حد عارف. يعني هو كان في مجتمع مجوسي لكن كان بينه وبين نفسه عارف إنهم على خطأ، فمجرد ما لقى كنيسة شاف دينهم أفضل حاول أنه يغير من نفسه، حتى لو أنه في البداية تغير من خطأ إلى خطأ، ولكن حاول التصحيح. محاولة التصحيح هذه قل ما توجد في ناس كثير. البحث عن الحقيقة والبحث عن إنجاز، يعني هو في النهاية يريد أن يصل إلى إنجاز، كونه يصل إلى الدين الحقيق ويترك دينه ودين آبائه ويتنقل من بلد إلى بلد ومن دين إلى دين، ثم بعد ذلك من وضع إلى وضع، من مال إلى فقر، من حرية إلى عبودية، ثم في النهاية يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعتقد أنه بذل الكثير. لكن في النهاية الذي يتعب ويشقى من أجل أن يصل إلى هدف، إذا وصل إلى الهدف يسعد به سعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. نعم، وضع هدف نصب عينين، وصل، حس أنه في فراغ في الأديان السابقة اللي اعتنقها، لو أنه حس أنه هذا الدين كامل ما أظن أنه راح يسمح أنه أي دين ثاني يدخل عليه أو أنه يكتشف دين ثاني. حس أنه في فراغ، أنه في دين أفضل من هذا الدين. طيب، دور وبحث. ماذا يعني هذا البحث عن الحقيقة وهذه الفاعلية ماذا أنتجت لسلمان الفارسي؟ أولا أن الله عز وجل أنزل القرآن في الثناء عليه، وهذا شرف عظيم من الناس، يعني أن يخلد اسمك في القرآن أو يخلد قصتك أو سيرتك في القرآن، هذا يعني شرف وفخر لا يعدله أي شرف. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة: وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فقام رجل قال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فلم يجب مرة والثانية والثالثة، وقال: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. سبحان الله. ويده على سلمان. على سلمان رضي الله عنه. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من بلاد فارس. أيضا شهد له القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والإيمان. الآن هذه المكافآت للفاعلية وللإنجاز الذي قدمه سلمان الفارسي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: فضرب بيده على فخذ سلمان، على فخذ سلمان رضي الله عنه، ثم قال: هذا وقومه، لو كان الدين عند الثريا لنا له رجل من الفرس. أيضا شهادات أخرى. أي شهادة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السابقون أربع، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة، صلى الله عليه وسلم. فقرنه بهم، قرنه بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الاسم، وهذا يدل أيضا على شرفه ومنزلته. أيضا من الشهادات الشهادة بالعلم الواسع. أنت الآن إذا تخرجت من كلية الشريعة أو أصول الدين ونلت شهادة من الجامعة، أنك الآن أصبحت مؤهلا لأن تقدم الدروس في هذا المجال وفي هذا الفن. لكن إذا شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فلا شك أنها شهادة أعظم وأشرف من أي شهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلت سلمان أمه، لقد اتسع من العلم. فهو بحث عن الحقيقة واستزاد منها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الشهادات التي نالها رضي الله عنه دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي أبو بكر، أتى النبي وأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله سبحانه وتعالى. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا. قال: يغفر الله لي ولكم. سبحان الله. يعني هذه المشاعر العظيمة والمشاعر الجياشة والمتدفقة في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم تدلك على مدى وقوة الإيمان العظيم الذي وصلوا إليه. أيضا استمرت مكانته حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر بن الخطاب كان إذا جاء سلمان زائرا فيصنع عمر ما لا يصنع مع غيره، ويقول: هيا بنا نخرج لاستقبال سلمان رضي الله عنه فيخرج لاستقباله في الخارج. هذه بعض النماذج العظيمة التي كان أو الشهادات الكبيرة التي نالها سلمان الفارسي رضي الله عنه. يعني أتت المكافأة من الله أولا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أنه تعب يعني بحث عن الدين القيم الدين الصحيح، نعم، إلى أن كوفئ بهذا الأمر بهذا الدين. لكن أيضا يعني هذه المكافآت ينالها الإنسان في الدنيا أعتقد أنها جوائز عظيمة تدفعه إلى مزيد من البذل والعطاء. في مقولة قالها سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بتلك. طيب، وأنا أعطيك كلمة أخرى قالها رضي الله عنه، قال: أكثر ذنوب الناس، أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. أكثر الناس، أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. لماذا؟ لأن اللسان يجر الكلام مع حتى يصل في النهاية إلى ما لا يحمد عقباه. أيضا كان مما يميز سلمان في فاعليته أيضا أنه كان ناصحا صادقا. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين من؟ أبي الدرداء، مع أبي الدرداء رضي الله عنه. يوم من الأيام سلمان الفارسي زار منزل أبي الدرداء فوجد زوجته في حالة الرثة، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: صاحبك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء وليس يعني ليس له حاجة، فذهب فعرف السبب فذهب إليه فوجد أنه قليل القرب من زوجته لكثرة قيام الليل، ووجد أنه دائم الصيام في النهار، فماذا فعل؟ ذهب معه. فلما أتى الليل قام في بداية الليل فقال له سلمان: نم، فنام. فقام بعد ذلك قال: نم، فنام. فلما كان الثلث الأخير قاموا فصلوا، ثم أتوا في الصباح فأراد أن يصوم أبو الدرداء فقال له: كل فأكل. ثم قال له سلمان: يا أبو الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. حقا. كلام مقنع. فذهب أبو الدرداء قال: إلا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال: يا رسول الله، إن سلمان يقول كذا وكذا وكذا. قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك ولأهلك ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذه النصيحة العظيمة التي كان يقدمها سلمان الفارسي لأخيه بلال، هذا يدل على عظيم المناصحة التي يجب أن تكون في بين الإخوة. ولا ننسى فكرته السديدة في غزوة الخندق، صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، وكان له جهد فاعل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في غزوة الخندق حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قيل له: يا سلمان، من هو أبوك؟ يعني نحن ننتسب إلى فلان وقبيلتنا، أنت من أبوك؟ قال: لا أعلم لي أبا إلا الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. فكما قلنا، الحسب والنسب والقبيلة والمال والجاه كلها لا علاقة لها بالفاعلية. الفاعلية أمر آخر وطاقة وقوة يبنيه ومجد يبنيه الإنسان بنفسه وبذاته، فيقدم على الآخرين بأمور طيبة وأمور حسنة وحميدة. ها؟ قيادته كان قائدا في المعارك. لما نستذكر في غزوة الخندق، كان له دور فعال كفكرة، يعني بدايتها كفكرة. طيب، لما حفروا الخندق، طيب نحن نتمنى أن نتواصل في هذه القصة، لكن المشكلة أن نحن في نهاية البرنامج. لكن الشيء الذي نريد أن نوصله لإخواننا أن البحث عن الحقيقة والبحث عن الإنجاز والبحث عن الفاعلية. واحد. سلمان بحث عن الحقيقة، فنريد كل واحد منا أن يبحث عن الفاعلية في نفسه ويقدم خيرا لأمته ويصنع مجدا ويكون فاعلا، وكلنا قادرين على هذا الأمر، ونقول إننا قادرون على أن نكون فاعلين. فراسلونا بآرائكم وأفكاركم واقتراحاتكم وما وصلتم إليه من فاعلية إلى لقاء عبر البريد الإلكتروني. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.